قل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله يا أستاذ عشرة طيب عليك الله أكبر الله يبارك فيك اشرح صدرك من يبارك فيك يا عم النبي الله عليك النبي تمام النبي أنيها الجرح إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون

فقالوا سلاما قال سلم. قالت المنقوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف والشوق بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجاءها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت أجوز نقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله الله يا عم الشيخ محمد. الله يبارك فيك. يا النبي اكرمك الله يا عم الشيخ حاضر من ثاني والنبي والنبي من ثاني يا عم الشيخ حاضر. نعم الله يبارك فيك. فأقبلت امرأته في صرة فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

أتواصوا به

بمنوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أتواصى بك بل هم قوم طاغون فتول عنهم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ذو القوة المتين صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حضرات السادة عشنا سويا مع خير القرآن الكريم وكان قارئنا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية فضيلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بوطور تليفون 373 وطور غربية وأيضا على مكبرات الصوت والإدارة الفنية إدارة الحاج أحمد الصعيدي بمدينة المحلة الكبرى بشارع التحرير ولا تنسوا الفراشة الكبرى إدارة الحاج سامي بلحة المقيم بالمحلة الكبرى. الحمد لله رب العالمين كتب البقاء على نفسه وحتم الفناء على خلقه، فقال في كتابه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا مفر من لقاء الله، فالليل إن طال مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر إن طال مهما طال فلا بد من دخول القبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: إذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة أعماله: يا رب لقد مات عبدك الصالح، فأين نقيم؟ فيقول لهما المولى جل في علاه: أقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وهللاني وكبراني، ثم اكتبا ثواب ذلك لعبدي. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها العاقل، تدبر معي بعض ما سمعناه من آيات القرآن الكريم، فما أجمل وما أعظم مجالس القرآن، خاصة إذا كان هناك الصمت في الاستماع والأدب، مصداقا لقول مولانا سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. هناك استماع وهناك إنصات. فما أجمل وما أعظم إذا استمعنا وأنصتنا لآيات القرآن الكريم. ما أجمل وما أعظم مجالس، إن لها لحلاوة وإن عليها لطلاوة. وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغتر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وها هو أحد الكفرة مرة أخرى عندما سمع آيات القرآن الكريم خر ساجدا لله سبحانه. ما أجمل وما أعظم مجالس القرآن إذا تدبرنا لآيات القرآن الكريم. فتعالوا معي لنتدبر سويا مما سمعنا. بدأ شيخنا جزاه الله خيرا بقول الله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هل تدبرت في هذه الآيات أيها المستمع؟ هل حكمت على نفسك بهذه الصفات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم